إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان ختام حديثي في الحلقة السابقة عند قول الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأيضا عند قوله سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في تبليغ هذا الدين وتوضيحه للعالمين، دعا إلى كتاب الله جل وعلا، أقرأه الناس وعلمهم إياه، وبين لهم وأوضح لهم الطريق بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد جاء في القرآن الكريم الحث على تدبره والحث على العمل به والتحذير من الإعراض عنه، وقد ذكرت ذلك مستدلا بالآيات الكثيرة كقوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي الحث على العمل به يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي التحذير من الإعراض عنه قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الآيات. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة من بعدهم على منهج عظيم في العناية بكتاب الله جل وعلا. روى ذلك أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أيها الإخوة في الله، كان لسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى أيضا عناية بالغة بكتاب الله جل وعلا، وتعظيم له واحتفاء به وفرح واغتباط لمن وفق لحفظه وتلاوته والقيام على خدمته. ومن ذلك حثهم على تدبره وتأمل آياته وفهمها والوقوف على هداياتها ودلالاتها والعمل بها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. حرصوا أيضا على التأثر بالقرآن رقة في القلوب وتعظيما لله جل وعلا وخشية منه وإجلالا، استجابة لأمره وحذرا من نهيه، ومسارعة في مراضيه، ومسابقة في وجوه البر والإحسان التي أمر بها جل وعلا ورغب فيها في كتابه سبحانه. ومما روي عنهم في الحث على التأثر بالقرآن والعمل به قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وقال أيضا: أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا، إن أحدهم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياكم والهذاذين بالقرآن، الذين يهذون القرآن ويسرعون بقراءته، فإنما مثل ذلك كمثل الأكمة لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلأ. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا إن الفقيه كل الفقه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. ثم حكى رضي الله عنه حال الصحابة رضي الله عنهم في تأثرهم بالقرآن حين أحيوا ليلهم بتلاوته وتلذذوا بمناجاته سبحانه مع الخشوع والبكاء في الهزيع الأخير من الليل. يقول رضي الله عنه: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم أي في زمانه باتوا غافلين. ومثله روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحكي حال الصحابة رضي الله عنه بقوله: كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. وقال أيضا: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل. مستمعي الكرام، كان سلفنا الصالح رحمهم الله يرشدون من سألهم ويعلمونه المنهج الحق في التعامل مع كتاب الله جل وعلا. فعن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال رضي الله عنه: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وفي رواية قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة وأتفكر فيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن هذرمة. وعن أبي الزاهرية أن رجلا أتى بابنه أبا الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء، إن ابني هذا قد جمع القرآن أي حفظه. فقال: اللهم اغفر، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. وهذا من أبي الدرداء رضي الله عنه إرشاد إلى الأكمل وتنبيه إلى الواجب، وإلا فإن تلاوة القرآن وحفظه مرغب فيه مأجور عليه صاحبه. وروي عن محمد بن كعب القرظي قال: لأن أقرأ في ليلة حتى أصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر